الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما آكل السنن المؤكدة؟ الوتر. الوتر، أحسنت. مسافر جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، هل له أن يوتر بعد صلاة العشاء ولما يغيب الشفق؟ لا. نعم، ينتظر حتى يغيب الشفق. أحسنت. فاتته صلاة العيد، هل يندب له أن يصليها منفردا؟ نعم. نعم، يندب. أحسنت. هل يصليها ركعتين كالنوافل أو يصليها على هيئتها بتكرار التكبير؟ على هيئتها. على هيئتها، أحسنت. كم تكبيرة يكبر الإمام في الركعة الأولى؟ ستة تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام. أحسنت، ستة تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، أي سبعة مع تكبيرة الإحرام. أحسنت. سهى الإمام فكبر خمسة تكبيرات في الركعة الأولى، ماذا يفعل المأموم؟ يسبح. يسبح، أحسنت. إذا لم يفقه الإمام ماذا يفعل المأموم؟ يتم المأموم التكبيرات. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، هنا مسألة لم يذكرها الناظم لكن يمكن أن تستفاد مما أخذناه في درس سابق. في الصورة السابقة الإمام سهى عن التكبير والمأموم نبهه فلم ينتبه، فأتى المأموم بما نقصه الإمام من التكبير. إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام بسبب ما نقصه من التكبير، هل يتابعه المأموم فيسجد معه مع أنه أتى بالتكبير الذي نقصه الإمام؟ هل يتابعه أو لا يتابعه؟ يتابعه. أحسنت، أحسنت، صحيح، يتابعه. وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل، ولو فعل. نعم. طيب، كبر الإمام سبع تكبيرات في الثانية، هل يتابعه المأموم فيما زاده؟ لا، لا يتابع. لا يتابع. أحسنتم. مسبوق دخل الصلاة في الركعة الأولى والإمام يقرأ الفاتحة، هل يأتي بما فاته من التكبيرات؟ نعم. نعم، المذهب أنه يأتي بها. في صلاة العيد تقدم الصلاة أو تقدم الخطبة؟ لا، تقدم الصلاة. تقدم الصلاة. في عيد الفطر هل يقدم الفطرة قبل ذهابه إلى الصلاة أو يؤخره إلى أن يرجع؟ يقدم الفطر. نعم، حسن. ما المذهب في التكبير المقيد عقب الصلوات في عيد الأضحى، متى يبدأ؟ فجر يوم العيد. من متى؟ من دخول والعيد يبدأ من الظهر يوم العيد. من الصبح أو من الظهر؟ نعم، يبدأ من ظهر يوم العيد. من ظهر يوم العيد، من ظهر يوم النحر إلى الفجر يوم الرابع. أحسنت، أحسنت، إلى صبح الرابع. إلى صبح الرابع، أحسنت. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشاري رحمه الله: ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحنى، يقوم بالبكر ويركع قدرها، والثاني بالعمران واركع نحوها، وسجدتيها كالركوع أطلي، والركعة الأخرى على ذا المنول، ففي قياميها النساء والمائدة، والحمد في كل ركوع زائدة، والرفع في القيام والسجدات، كسائر الصلاة في الهيئات، وترك الركعة كالركوع الثاني مثل الأول الموضوع، ووقتها كالعيد وقرأ سرا، لا خطبة فيها ولكن زجرا، وتلزم المقيم والمسافر، وكل ذي بادية وحاضرة، الرابع استسقاء هناك الشفعي للشرب والمحتاج أو للزرع كالعيد في الوقت على كل الورى والخطبة الثاني فيه ما في استغفرة ورد مظلمة وتب إجابة وصم ثلاثا قبلها استحبابا وللرداء بعد الفراغ حولي ولا تنكس والنساء لم تفعلي. سنت بارك الله فيك. قال رحمه الله: ثم الكسوف تلي صلاة العيد في سنن مؤكدة صلاة الكسوف، وهي صلاة تفعل عند حصول الكسوف، فإضافتها إلى الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه. يقال: كسفت الشمس وكسفت وانكسفت وخسفت وخسفت وانخسفت، ويقال في القمر مثل ذلك. لكن المشهور عند الفقهاء كسفت الشمس وخسف القمر، هذا المشهور عند الفقهاء، وهو الذي استعمله الناظم هنا، فإنه قال فيما تقدم: ثم الخسوف من جلاء البدر، استعمل الخسوف مع القمر، وقال هنا: ثم الكسوف، أي مع الشمس، مقصود كسوف الشمس. والكسوف مأخوذ من كسفت حاله إذا تغيرت، والخسوف من خسف الشيء إذا ذهب في الأرض، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وكسوف الشمس ذهاب ضوئها كله أو بعضه، وتصلى إلا بالرؤية، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم. علق الحكم على الرؤية، فلو أخبر الفلكيون مثلا بأنه سيقع الكسوف في وقت كذا فلا تصلى إلا إذا رؤي ذلك. لذلك يقول المذهب إنها لا تصلى إذا قل جدا بحيث لا يدركه إلا أهل المعرفة في ذلك، فالحكم معلق على الرؤية، وهي سنة مؤكدة. قال: ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحناء، الانحناء الركوع، يقوم بالبكر ويركع نحوها، البكر البقرة، كان في نسخة يقوم بالبقرة ويحني قدرها، البكر البقرة، والثاني بالعمراني واركع نحوها. يبين هذا ما أخبر به ابن عباس رضي الله عنهما كان في الصحيحين، فإنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان. الحديث المقصود أنه قام في الركعة الأولى قيامين وركع ركوعين، وكذلك في الركعة الثانية. هذا قوله: ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحناء، زد في كل ركعة قياما وركوعا، فيقوم قيامين للقراءة في كل ركعة ويركع ركوعين، يقوم بالبكر ويركع قدرها، والثاني بالعمران ويركع نحوها. قال: وسجدتيها كالركوع أطيلي، يندب أن يطيل السجدتين أيضا، والركعة الأخرى على ذا المنهل أو منولي، يعني على هذا المنوال، على هذا المنوال، أي على هذه الطريقة، فيفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. ففي قياميها النساء والمائدة، في قياميها النساء، وتركع بمقدار ما قرأت، ثم ترفع وتقرأ الفاتحة، وتقرأ أيضا المائدة، وتركع مقدار ما تقرأ فيه السورة التي قرأتها في القيام. والمقصود هنا إطالة القيام وإطالة الركوع. وهل تقرأ الفاتحة إذا رفعت؟ مثلا هو قال: إنك في القيام الأول في الركعة الأولى تقرأ فاتحة البقرة ثم تركع ركوعا طويلا ثم ترفع. إذا رفعت قال والثاني بالعمران هل تقرأ الفاتحة أيضا؟ الجواب نعم تقرأ الفاتحة. قال والحمد في كل ركوع زائدة، خلافا لمن قال إن الفاتحة لا تكرر في القيام الثاني في الركعة الأولى والثانية بل تكرر. قال والرفع للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيئات. هذا المعتمد في المذهب أنه لا يطول القيام الذي بعد الركوع الثاني في الركعة الأولى في الركعة الثانية، وكذلك لا يطول الجلوس بين السجدتين. هذا قوله. والرفع للقيام الرفع من الركوع الثاني للقيام، والرفع من السجود يعني من السجدة الأولى للجلوس كسائر الصلاة في الهيئات. المذهب أن هذا لا يطول. قال وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوعي. تدرك الركعة تحصل للمسبوق بالركوع الثاني مثل الأول الموضوع، يعني الآن شخص أتى المسجد وهم يصلون صلاة الكسوف، دخل وهم قد ركعوا ورفعوا رؤوسهم وهم في القيام الثاني في الركعة، وهذه الركعة الأولى. إذا سلم الإمام هل يقوم ويقضي ما فاته أو لا يقوم؟ قالك والرفع قالك وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوعي، إن يحصل إدراك الركعة بإدراك الركوع الثاني. أما الأول فسنة لأنه في أثناء القراءة، فالركوع فالركن هو الثاني. فإذا دخلت المسجد ووجدته قد رفع رأسه من الركوع الأول في الركعة الأولى وهو في القيام الثاني يقرأ، إذا سلم فإنك تسلم معه وتقوم لقضاء ما فات لأنه لم يفرك شيء. الركوع الأول هو في أثناء القراءة فهو سنة ليس بركن. قال مثل الأول الموضوع، يعني يحصل إدراك الركعة بإدراك الركوع الثاني كما يحصل بإدراك الأول سواء بسواء. ووقتها كالعيد. ما وقت العيد؟ قال لك فيما سبق من وقت حل النفل للزوال، كذلك وقت صلاة الكسوف من حل النافلة إلى الزوال. هذا مشهور المذهب، وروي عن مالك أنها تصلى في كل وقت، ورجحه جماعة من أهل المذهب. فلو مثلا حصل الكسوف على هذه الرواية الثانية، لو حصل الكسوف في وقت الظهر فإنها تصلى. قال واقرأ سرا لأنها من نوافل النهار، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، نحو من قراءة سورة البقرة. يعني لو كان قالوا لو كان جهر بالقراءة لذكر ما قرأ به ولم يقدر ذلك بغيره. هذا المشهور في المذهب. وقيل قيل بالجهر فيها. قال وقرأ سرا لا خطبة فيها، ولكن زجر النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف قام بعد ذلك وعظ الناس، لأن بعضهم اعتقد أن الكسوف حصل لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وعظ الناس وذكرهم. فلا خطبة فيها وإنما فيها الوعظ والزجر، هذا قوله لا خطبة فيها ولكن زجرا. وتلزم المقيم والمسافرة، يعني يطلب فعلها من كل أحد. طبعا تلزم لا تفهم منه أنه يجب، وذكرها في السنن، لكنه يقصد أنها يطالب بها كل أحد، المقيم في البلد والمسافر في أي مكان كان، وكل ذي بادية محاضرة، أيضا الساكن في الصحراء الذي يضعن ويقيم، والحاضر في المدن والقرى، كل هؤلاء يطالبون بها. ثم قال والرابع استسقاؤنا كالشفع للشرب والمحتاج أو للزرع. الرابع من السنن المؤكدة صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، السين للطلب في الاستسقاء طلب السقيا. والإضافة في صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الاستسقاء. قال كالشافعي يريد أن يبين أنها ليس فيها تكبير زائد كصلاة العيد، وقد روي عن إمام مالك التكبير فيها كما في صلاة العيد، التكبير الذي سبق مكبرا ستا سوى الإحرام وستة في التلو القيام، لكن المعتمد في المذهب أنه ليس فيها تكبير زائد، فهي كالشفع، هيئتها كصلاة الشفع. للشرب يعني للحاجة إلى الماء للشرب ولو لغير آدمي، والمحتاج المحتاج الماء ليعمل به أو يغسل به، أو للزرع لسقي الزرع كالعيد في الوقت على كل الورى، كالعيد في الوقت يعني من حل النافلة إلى الزوال على كل الورى على كل الخلق، فيطلب فعلها من أهل الجمعة ومن غيرهم كالعيد في الوقت على كل الورى، والخطبتين فيهما فاستغفرا، يكثر من الاستغفار في الخطبتين، والخطبتان تكونان بعد الصلاة على المشهور في المذهب، يقدم الصلاة ثم يخطب، هذا المشهور. ورد مظلمة وتب إيجابا، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وصم ثلاثا قبلها استحبابا، وإذا خرجوا يخرجون مفطرين ليتقووا على العبادة والدعاء، يعني المقصود هنا أن الإمام يأمر بصيام ثلاثة أيام قبلها، ويأمر برد المظالم، ويأمر بالتوبة. وللرداء بعد الفراغ حولي، يحول رداءه بعد الفراغ، يبدأ بيمينه ويجعله على يساره، ويأخذ بيساره ويجعله على يمينه، ولا تنكس، يعني لا تجعل الحاشية على الكتف والذي على الكتف على الحاشية، وإنما تجعل الأيمن مكان الأيسر وتجعل الأيسر مكان الأيمن. والنساء لم تفعلي، النساء لا يفعلن ذلك، يكره لهن إذا كان لا يؤدي لكشف العورة، وإلا فإنه يحرم. هذا آخره، والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله.